لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا عن مقدمات ضرورية لمن يريد التفسير، واليوم إن شاء الله نتعرض لمسألتين هامتين نتعرض لهما بمجرد السرد والذكر فقط، لأنهما لو بدأنا نفصل فيهما الحديث لما كفانا شهر رمضان كاملا، فلذلك نشير إليهما إشارات فقط كالسرد والعد، ثم نحيلكم إلى كتب أهل العلم لمعرفة التفاصيل والأمور المتعلقة بها. هاتان المسألتان هما مصادر تفسير القرآن الكريم ومقاصد القرآن، مسألتين مصادر تفسير القرآن الكريم ومقاصد القرآن، لأن عندما نفسر الآيات قلنا لكم سابقا أننا لا نفسر هكذا كما يحلو لنا، إنما هو هناك أسس وضوابط ننضبط بها للتفسير. هذه فيما يتعلق بمصادر التفسير، يعني من أين نستقي التفسير؟ هل كل إنسان بإمكانه أن يقول ويكفي، أم هناك أسس وضوابط ننضبط بها لمعرفة التفسير الصحيح؟ المسألة الأخرى هي قضية مقاصد القرآن. ما من مؤلف يكتب كتابا إلا وله مقصد فيه، إذا كان ابن سينا يكتب كتابا في قانون الطب فإنه يقصد بذلك أن يعرف الناس الأسس والضوابط والقوانين التي يتبعها الطبيب لمعالجة المرضى، أليس كذلك؟ ولا بس كتبها لا عشان يقولوا كده بس وزي تلاوة يتلو يتبرك به يخطيه يخلو كده؟ ما من صاحب كتاب يكتب إلا وله مقصد من كتابه هذا، يريد أن يوصل معلومة معينة للناس، حتى المقالة التي يكتبها الكاتب في الجريدة، في الجريدة مقال كده 10 سطور، الإنسان الكاتب ما عنده مقصد، عنده مقصد داير يوصل للجمهور هذا القصد الذي يريده. فكيف بخالق البشر ينزل كتابا ويرسل من أجله رسول ولا يكون له مقصد من هذا الكتاب؟ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. إذن نتعرف للنقطتين، النقطة الأولى مصادر التفسير، النقطة الثانية مقاصد القرآن الكريم. وكما قلت لكم نشير مجرد يعني عد إشارات فقط، وممكن نحيل طلاب العلم للكتب، يعني يمكن ترجعوا للكتب تجدون هذه المقدمات الثلاث التي تكلمنا فيها يوم الأول ويوم الثاني والذي نتكلم فيه اليوم كل ذلك بتفاصيله. يعني ممكن أنا فصلت فيها في رسالة الدكتوراه، يعني ممكن تجدوا طلاب العلم ممكن يجدوها في جامعة الملك فيصل، فصلت فيها تفصيل في هذه الأشياء كلها، فلذلك بإمكانهم أن يرجعوا، ولكن نشير إشارات لإلمامة سريعة لمن يتعاطى التفسير يكون على بينة. كلمة القرآن مصدر، هي مصدر مشتقة من قرنت الشيء بالشيء. طيب كيف يكون مشتق من قرنت الشيء بالشيء؟ فإن القرآن آياته وصوره مقرونة بعضها بعض، لذلك بعض أهل اللغة قالوا إنه من قرنت الشيء بالشيء، آخرون قالوا إنه مشتق من القرائن، مشتق من الإيه؟ القرائن. كيف يكون مشتقا من القرائن؟ لأن ما في القرآن قرينة ودلالة واضحة على معرفة الصحيح وغيره، وقيل إنه مشتق من القرء وهو الجمع، مشتق من القرء وهو الجمع. كيف مشتق من القرء وهو الجمع؟ لأنه جمع العلوم السابقة كلها. في البداية ما قلنا أنها تلخيص لكل شرائع السابقة، أليس كذلك؟ إذن القول الذي يقول أنه مأخوذ من القرء وهو الجمع يقول لأنه جمع علوم السابقين، ولأنه جمع ما يصلح البشر في الدنيا والآخرة، جمع علوم الأولين والآخرين. فلذلك كلمة قرآن مأخوذ من القرء الذي هو الجمع، لأنه ضم في طياته كل هذه الأمور. والعرب يقولون قرآنا للشيء الذي قرأ الأشياء، أي بمعنى ضمها، جمعها وضم بعضها بعضا. ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم: تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء ذكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. الشاهد في قوله لم تقرأ جنينا، قوله لم تقرأ جنينا أي لم تضم ولدا على رحمها، فمعنى قوله لم تقرأ جنينا إذن يعني رحمها لم يضم ولدا، ده معنى لم تقرأ جنينا. إذن القرآن قرأ أي قارئ، بمعنى جامع لكل ما يحتاج إليه البشر، جامع لكل التشريعات السابقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى على الأنبياء والمرسلين وأممهم. فلذلك مأخوذ من القرء وهو الجمع. وهناك من يرى أنه يعني مصدر بمعنى القراءة، مصدر بمعنى القراءة، قرآن بمعنى قراءة، يعني قراءة لأنه مقروء. ومن ذلك قول حسان رضي الله عنه في عثمان رضي الله عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وقرآنا بمعنى وقراءة، يقطع الليل في التسبيح لله عز وجل وفي القراءة، وقرآنا أي وقراءة. فيكون مصدر استعمل بمعنى اسم المفعول، أو مصدر بمعنى استعمل اسم الفاعل. المشتقات هذه كلها لو جمعناها تتلخص في أمرين: القرآن مصدر بمعنى اسم المفعول، أي مقروء، مش كده؟ أيوة، قرآن بمعنى مقروء، أو مصدر بمعنى اسم الفاعل قارئ أي جامع، صح؟ يعني إن قلنا مصدر بمعنى اسم المفعول صحيح، إن قلنا مصدر بمعنى اسم الفاعل صحيح، لأنه إن كان بمعنى اسم المفعول مقروء فهو مقروء، إن قلنا مصدر بمعنى اسم الفاعل قارئ جامع صحيح، لأنه جمع ما يحتاج إليه الناس. لذلك هذا تعريف اللغوي، يعني الاشتقاق اللغوي بالنسبة لكلمة قرآن. أما في الاصطلاح المفسرين يعرفون القرآن بقولهم كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز المتعبد بتلاوته، هذا هو. كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز المتعبد بتلاوته، هذا هو القرآن. لفظ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن الذي عندنا مكتوب بين دفتي المصحف، يبتدئ بالحمد الفاتحة وينتهي بالناس، ومنقول بالتواتر، منقول بالتواتر بمعنى أن القرآن لم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم شخص أو شخصين أو ثلاثة، لا، بل يعني نقله جمع يستحيل أن يتفقوا على الكلم، ده معنى منقول بالإيه؟ بالتواتر، لأن شيء إذا قالوا متواتر فإنه لا يحتاج إلى تزكية ناقله حتى، لأنه يستوي فيه كل الناس القريب والبعيد والمؤمن وغيره، لأنه شيء مقطوع به لا يمكن تكذيبه، عشان كده هو منقول بالتواتر. فلذلك القراءات المعروفة سواء أكانت العشر الصغرى أو الكبرى هذه هي المنقولة بالتواتر، فهي التي تسمى قرآنا، وما عدا ذلك فليس منه. نعم، القراءات السبعة اللي موجودة في الشاطبية هذه زائد الثلاثة المتممة العشرة الموجودة في الـ في الـ في الدرة، أو دي العشرة الصغرى أو العشرة الكبرى الموجودة في الطيبة، هذا هو القرآن الذي نقل إلينا بالتواتر. كل ما نقل ولم يتواتر لا يسمى قرآنا. فكلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. إذن يعني القرآن هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز. يعني القرآن هو الوحيد الذي تحدى به الخلق بأن يأتوا بمثله، أيوة، فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين، فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فأتوا بصورة من مثلي ما استطاعوا. قال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح؟ يعني لو كان أعداء الإسلام اجتهدوا لطمس الدين وإبعاد الدين عن الساحة، لو كان بإمكانهم أن يجمعوا أدبيين وخبراء وبلاغيين يأتوا بمثل هذا القرآن وفي النهاية يقول آها يا هو القرآن قال كده ويا هو هذا مثله، إذا كان بيستطيعوا بخلوا دو بتعبوا. هسه التعب الجاري ده بدباباتهم وبطائراتهم وبمنظماتهم وبدولهم وبأنظمتهم وكذا، كان بتعبوا زي ده؟ كان يجيبوا بس سورة ها قرآن قال كده ويا هو سورة مثله، خلاص الكلام لا يمكن أن يأتوا بمثله. إذا ما بقي ساكت إذا الكلام ده كله ساكت ما خلص يستريحوا. لكن سبحان الله، الله عز وجل يعني تحدى الإنس والجن، قال كنت تقدر تجيبوا مثله، لا مثله ده لو بقي لكم كتير جيبوا 10 صور بس، لا بقي لكم كتير جيبوا صورة واحدة. أيوه ها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا يتجقل الطاحنات طحنا والخابزات خبزا والآكلات أكل دمك القرآن ها. قال كمثل ما جاء به مسيلمة من ترهات باختلال معلمة. أيوة نعم، إذن القرآن معجز، بل قال لهم أكثر من هذا، قال ما تستطيعوا، ما قال لهم ما تستطيعوا، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا، حتى كل الشياطين والإنس كلهم تعاون بعضهم كلهم ما يقدروا، تحدي أكثر من ده فيه. مع ذلك الشياطين والإنس كلهم ساكتين، ساكت قاعدين، ده دليل على أن القرآن من عند الله. لذلك المسلمين يعني يفوت عليهم أشياء كثير الآن في وجه الأرض، لا يوجد من يملك قانون نزل عن الله وكما نزل سالم كده في يدهم صحيفة زي ده عندهم في الدنيا، ده غير المسلمين، ما في ما في غير المسلمين. أمة من الأمم عندها كتاب نزل عن الله وموجود كما نزل من غير أن يزاد فيه ولا ينقص ولا يحرف، ناس كده ماسكين صحيفة زي ده هذا نزل عن الله ونتحداكم، شخص يقول كده في الدنيا ده غير المسلمين، ما في ما في. مع ذلك يعني ما عارفين القيمة عن الكتاب اللي ربنا قدام ده، المسلمين كثير منهم لسه ما فاهم القيمة عن القرآن. يعني هم الوحيدين البملكوا يعني وثيقة عن الله عز وجل ما حصل فيها أي زيادة ولا نقص، بل التحدي قائم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هل في وجه الأرض في ناس مملكوا قانون زي ده؟ كل الكتب الموجودة حرفوه وبدلوه، حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ما شاء من ضلال وشاءوا فهم يخبطون فيه وهل تبصر رشدا بخطها العشواء كده، يعني يخبطون خط العشواء وأنتم تملكون قانون من الله عز وجل خالق الخلق ويتحدى المخلوقين كلهم ايتوا بمثله ما استطاعوا، مع ذلك يعني ما بنتشرف بهذا القرآن. مستحيين وضعيفين وتعبانين وما عندنا حجج ولا يعني سبحان الله. يعني هذا نقص نقص كبير ونسأل. وإنه لذكر لك ذكر لك معناته شنو؟ شرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بخاطب ربنا قال وإنه هذا القرآن لذكر لك أي شرف شرف لك ولقومك شرف لأمتك أيضا الناس اتبعوا كله يعني يتشرف بهذا القرآن. قال وسوف تسألون وسوف تسألون يعني شيء عظيم زي ذي يدوكوا وما تجيبوا خبر تبعدوا ما يسألوكوا أبدا والله الله ما يعمل هذا. وسوف تسألون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين حتى للرسل. يقول انتوا للناس دل ده للكتاب ما جبتوا لهم ولا في كيف ليه حالهم زي ده ما جبتوا لهم القرآن ده حتى للنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انت ما جبت للناس دل ده القرآن ولا كيف. فلنسألن الذين أرسل إليهم لما نحن ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلذلك يعني انتبه المسلم الحقيقي ينبغي أن ينتبه يكون على استعداد ويكون على انتباه. الموت خليه يجي يرقاك وإنت جاهز لكن غفلة كده إذا جاء لقاك الموت ده مشكلة كبيرة. لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المعجز المتعبد بتلاوته. ما في شيء في الشريعة الإسلامية الناس بتعبد بتلاوته إلا هذا القرآن. كتاب آخر تجي تشير تقريه بس لأجل العبادة لا كتب الثانية تقريها للعلم يعني تأخذ منه يعني علم. قراءة واحدة لتعبد ما في إلا القرآن ده أعرفك تمام. القرآن ده بس بتعبد بتلاوته لكن تشيل كتاب سواء كان كتاب مديح أو كتاب أي كتاب من الكتب تتلو بس يعني ما دار تعرف معاني تقريبا مرة مرتين ثلاثة عشان توجر على القراءة ده لا إلا القرآن. القرآن هو المتعبد لتلاوته. الكتب الثانية لما تقرأها وتجتهد فيها وتحفظها الأجر اللي بتلقى عشان دائر تحفظ العلم عشان تتعلم وتحفظ العلم ما عشان قراءة وهذه عبادة لا قراءة وهذه عبادة إلا القرآن ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن كل حرف بعشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف. الألف حرف واللام حرف والميم حرف. ما في حاجة أجرى محسوب بالحروف إلا القرآن. الأشياء الآخرة تبقى الكلمات والجمل لكن القرآن بالحرف. لذلك صاحب المراقي قال لفظ منزل في تعريف القرآن باختصار كده في بيت واحد قال لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. ده هو لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. هذا القرآن إذا أردنا تفسيره هناك مصادر لبيانه هناك مصادر لبيانه. أذكر لكم باختصار بسرد بس مجرد سرد بدون شرح وتفصيل. المصدر الأول لتفسير القرآن القرآن نفسه. المصدر الأول يعني مصادر تفسير العنوان مصادر تفسير القرآن الكريم. يعني التفسير ده نشيله من وين؟ في أماكن نشيل منه التفسير نفسر القرآن ما نفسر ساكت. هذه المصادر عدة منها واحد القرآن الكريم، أي نفسر القرآن بالقرآن، وده الدرجة الأولى من التفسير. إذا وجدنا آية فسرت آية أخرى فإننا لا نبحث عن تفسير آخر، لأن هذه هي الدرجة الأولى من التفسير. المفسرين قالوا إن هذا هو الطراز الأول، قالوا كده الطراز الأول من التفسير، لأن صاحب الكلام أدرى بكلامه، صح؟ صاحب الكلام أدرى بكلامه. الله عز وجل جاء بآية ثم في موطن آخر جاء بآية أخرى توضحه وتفصله. نخليه نفتش تفسير آخر. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. إذن ده الرقم الأول من التفسير. ما أقول في أمثلة وكده لأن الوقت ما يسعفنا، لكن لما نجي نقرأ في التطبيق تجدون هذه إن شاء الله. في البداية يوم الأول ما قلت لك في اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ ما قلنا من النبيين، جاء في آية أخرى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية دي ما تفسير لدي. أيوة، وده كثير في القرآن الكريم، وتجد المفسرين الكبار اعتنوا بهذا. إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله يعتني بهذا، إذا وجد آية تفسرها آية يأتي بها. كذلك الإمام ابن كثير من الأئمة الذين يعتنون بقضية تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا ثناء الله كفاه الله الهندي أيضا له كتاب في تفسير القرآن بالقرآن، وإن كانت طريقته يعني دقيقة وتفصيلية أكثر مما يكون. ومن أعظم الكتب فيما أعلم في تفسير القرآن بالقرآن هو أضواء البيان، هو أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن لشيخنا رحمه الله محمد الأمين الشنقيطي، من أعظم الكتب في تفسير القرآن بالقرآن. فمن يريد يعرف مصدر تفسير القرآن بالقرآن فليرجع إلى الجزء الأول في المقدمة، يجد التفاصيل العظيمة في قضية تفسير القرآن بالقرآن، وكتابه كله اعتنى بهذا فقط. هذا الطراز الأول من التفسير. المصدر الثاني لتفسير القرآن، يعني إذا ما وجدنا آية تفسر آية، طبعا هذا الكلام الآن بيّن لكم أهمية القراءات، صح؟ لأنه رقم الواحد نفسر الآية بالآية، فلا بد من نعرف القراءات، لأن كل قراءة كأنها آية مستقلة إذا اختلفت معانيها. ما قلنا لكم كده أمس. فبالتالي معرفة القرآن بقراءاته مهمة جدا لمن يريد تفسير القرآن بالقرآن. المصدر الثاني لتفسير القرآن هو السنة. ما وجدت آية تفسر آية ارجع إلى السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته بيان القرآن. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأقواله وبأفعاله وبإقراراته القرآن، شرح للقرآن. تجدون في كتب علوم القرآن من العلماء من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله، ومنهم من يقول أنه فسر آيات معينة احتاج لها الناس وبين لهم، أما أغلبه ومعظمه فإنه لم يتعرض لتفسيره، لأن الذي نزل عليهم عرب يفهمون معانيه فما فسر. في قولين، والناس بحاولوا تجدوا في كتب علوم القرآن بحاولوا برجه وين الراجح وين المرجوح، لكن لا يحتاج إلى ترجيح. الكلام الاثنين ده كله صحيح، البقول فسر كله كلامه صحيح، والبقول لا ما فسر إلا آيات القلائل كلامه صحيح. كيف يكون هذا صحيح وهذا صحيح باعتبارات مختلفة؟ الذي يقول أنه فسر آيات بعينها بقصد به التفسير المباشر، الكلمة دي معناتها شنو؟ معناتها كيف؟ لذا المقصود يعني من هم المغضوب عليهم؟ قال اليهود. من هم الضالون؟ قال النصارى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. مثل هذا التفسير قليل. النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر إلا يعني كلمات وآيات احتاج لها الناس فبين لهم، أما أغلبه فمفهوم عند العرب فما تعرض لبيانه. من يقول إنه لم يفسر إلا آيات بعينها يقصد هذا. أما الذي يقول فسر القرآن كله فإنه يقصد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته بيان القرآن، ما كده؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ما دي وظيفته؟ إذن أقواله وأفعاله وإقراراته وحركاته وسكناته كلها ما تطبيق للقرآن. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، ما قال كده؟ إذن بكل حياته كان يطبق القرآن. صلى وقال صلوا كما رأيتموني. إذن كل الآيات الوردت في القرآن تتحدث عن الصلاة، النبي شرحها بفعل صح؟ يعني أقيموا الصلاة، كبس القرآن قاله وخلى والنبي ما صلى، شفنا ده نقدر نصلي زي الصلاة عشان نصلي ده ها؟ أيوة اركعوا مع الراكعين، يعني ورانا الركوع ده كيف ما في ذلك. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، السجود ده كيف ما ورانا؟ ثم في النهاية قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لو رجعت إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مفسرة ومبينة لكل الآيات التي تتحدث عن الصلاة. شفت الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم صام وبين للناس الصوم الصحيح الصوم الما صحيح، شنو شنو بيبطل الصوم وشنو ما بيبطل الصوم، ما هي الرخصة التي يعني يمكن تفطر من أجلها وما هي الرخص التي لا تفطر، من الذي يقضي إذا أفطر ومن الذي لا يقضي، من الذي عليه الكفار، ما بين لنا الكلام ده كله. طيب إذا جينا لآيات الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى آخره، كل ما يتعلق بالصوم في القرآن فإنه بفعله هذا قد شرعه. كل الآيات التي جاءت تتحدث عن الحج، النبي صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم. إذن سواء أكان في العبادات أو في المعاملات مع الناس أو في العلاقات العامة أو في سياسة الأمة أو في هذه الأشياء كلها، النبي صلى الله عليه وسلم بسيرته ما عمل أشياء كثيرة، هذا كله بيان لما جاء في القرآن تطبيقا لقول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلذلك من يقول نكتفي بالقرآن ولا نحتاج إلى السنة بصموم القرآنيين ضالين. نعم، لأن السنة هي تبين القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن ده الدرجة الثانية من تفسير القرآن، يعني إما تفسر القرآن بالقرآن وإما تفسره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ده الثالث. رقم ثلاثة من مصادر التفسير يعني نفسر الآية بما جاء عن الصحابة، لأن الصحابة عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم عرب فصحاء يعرفون لغتهم ويعرفون الأسباب والمناسبات التي من أجلها نزلت الآيات. ما كده. ما عندنا ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ما كده. هذا الإنسان قاعد في مكان وحصلت مشكلة، بسبب المشكلة دي آية نزلت وعالجت هذه المشكلة. الشخص اللي كان حاضر وشاف المشكلة ثم الآية نزلت وعالجت المشكلة، هذا الشخص فهمه للآية مثل الفهم الإنسان الذي لم يحضر الواقعة ولكن قرأوا له الآية فقط وسمع، يكون سوى مثلا. يعني هذا الإنسان المسلم سافر مع اثنين من غير مسلمين، وفي سفرهم هذا مات المسلم ورجع غير المسلمين من السفر، بعد رجوعهم قالوا ده الشيء التركة الخلة دول كدنين مسافرين معه وماتوا، هذا هو الشيء الذي أتينا به. ها ما صدقوهم. طيب ما صدقوهم، تحلفوا، حلفوا على حسب دينهم. بعد ذلك وجدوا من أمتعته شيئا في مكان آخر، فسألوا من أين وجدتموه، فقال وجد اشتريناه من فلان وفلان، ذكروا الشخصان اللذان أتيا بمتاعه. فرجعت القضية إلى مكانها ليقضى مرة ثانية، وجه اليمين إلى أصحاب الميت، حلفوا بأن هؤلاء في حلفهم كانوا كاذبين، حلفهم باطل، وحلفوا بالله على أن هذا المتاع لصاحبهم، فرد إليهم وغرم هؤلاء ثمن الذي أخذوه. شخص حاضر قاعد في القصة دي وبشاهد. بعدك لما تنزل يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. لا، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا. طيب لما شخص الحاضر في القصة دي وبقرأ الآيات دي بيكون عنده فوق مشكلة. الناس الأخير جو في تفاسيرهم تجدون في بعض الكتب قال أشكل آية في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. أيوه تجدون هذا الكلام، قال أشكل آية، يعني فهمها صعب هذه الآية. طيب الإنسان القاعد في القصة وشافتها صعب عليه. عشان كده يقال العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. إنسان كان حاضر وعارف السبب يعني يورثه علم بالمسبب. فلذلك الصحابة نرجع إلى تفسيرهم لنأخذ التفسير منهم، ولكن على تفصيل فيه ليس على إطلاقه. إذا كان الصحابي قال كلاما ليس محلا للاجتهاد، يعني لا يستطيع أحد مجتهد أن يقول باجتهاده، إنما هو بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال كلاما بهذا الشكل وهو ممن لم يروي عن كتب الأقدمين، يعني روى لنا الصحابي كلام وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالاجتهاد، إنما هو من السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نطق وسمعنا. ننظر إليه، هل هو من الناس اللي بيطالعوا في كتب الأقدمين ولا لا؟ إن كان عرف ممن يأخذ عن الأقدمين لا اعتبار لهذا الكلام، بل نبحث عنه في مكان آخر. إن كان لا يأخذ عن الأقدمين فإن كلامه هذا حكمه حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من القسم الثاني وهو تفسير القرآن بالسنة. أو قال الصحابي في الآية تفسيرا وسمعه الصحابة ولم ينكروا عليه، إما وافقوه بقولهم وإما سكتوا عنه فلم يعترضوا عليه. هذا النوع من التفسير يسمى إجماع، إجماع الصحابة أيضا حجة يجب علينا أن نأخذ به. إذا قال صحابي قولا وخالفه غيره فهنا ليس أحدهما أولى من الآخر، إنما ننظر إلى الأدلة الأخرى الخارجية التي ترجح هل هذا هو الراجح وهل هذا هو الراجح. تفسير الصحابة نأخذه بهذا التفسير. كذلك تفسير التابعين أولى من غيرهم. لماذا؟ لأنهم حضروا الصحابة الذين حضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كنت أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بيجيك صادق، فكلما طال ما التشويشات بتدخل. أمس ما قلت لكم إذا أمتين كلام سيري هنا كان البلوك بيجي بغير، ما قلنا لكم كده. إذن كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم أمتن. إذن التابعون كذلك تفسيرهم يقدم على تفسير غيرهم، ولكن فيما إذا لم يختلفوا، إذا اتفقوا على تفسير آية. أما إذا اختلفوا فليس أحدهما حجة على الآخر، إنما ينظر إلى الأدلة الأخرى ويرجع. هذه بقى كم؟ أربعة. تفسير الصحابة بواقع الحال والأسباب المقارنة لنزول الآيات، هذا خمسة. يعني الواقع الذي كان يعيش عليه الناس والقرآن جاء وكيف عالج هذا الواقع، معرفة هذا يعيننا في فهم القرآن. معرفته واقع الحال والأسباب المقارنة لنزول الآيات. نعم ده الخامس، واقع الحال والأسباب المقارنة لنزول الآيات. أقصد بذلك أن الناس كان عندهم واقع معين، والقرآن بجي إما بأيد هذا أو يخالفه ويعالجه. طيب معرفة هذا يعيننا على فهم القرآن. إذا لا تعرف هذا فيصعب عليك أن تفهم بعض الآيات، فلذلك لا بد من معرفة ما كان عليه الجاهلية قبل مجيء الإسلام. يعني الناس دي كانوا قاعدين كيف يا النبي صلى الله عليه وسلم جل قام. معرفة أحوالهم معين على فهم الآية، لأن مثلا في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عبد الله بن الزبير جاء لخالته أم المؤمنين عائشة، قال كأن يعني السعي بين الصفا والمروة هذا ليس من الأشياء الأساسية في الحج، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. معنى طالما لا جناح عليهما لا حرج، معناته كن سويت لا حرج وكن خليت كل ما خلص لا حرج، ما يفهم زي ده. ما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال لا لا لا يا ابن أختي ما هكذا. من عائشة قال لا يا ابن أختي ما كده، عشان انت ما بتعرف الحالة القاعدة ثم الآية دي نزلت، ده ما بتعرف، ده خلاك تقول الكلام ده. لو كنت تعرف ما كان عليه الناس ثم جاءت الآية تعالجه لما قلت هذا. كيف كان الواقع؟ قال في الصفا والمروة هناك صنمان، صنم في الصفا وصنم في مروة، نائلة وإساف. يقال إنهم في الجاهلية يعني وقعا في الفاحشة في الكعبة فمسخا، ربنا مسخا صاروا ذي الحجاب. فقالوا ذي دي المباركة ربنا بيدوره. شوف الفهم المغلوب. الساف وضعوه في الصفا ونائلة وضعوها في المروة وبجوا بطوفوا حولهم وبعبدوا زي ما 360 صنم كان في الكعبة. في جزء من العرب إلههم منات ومنات الثالثة الأخرى يسموها منات الطاغية، معناتها هي أكبر من الآخرين كلها. الآلهة الثانية تخضع لها لكن هي ما تخضع لها، معناتها الناس اللي بعبدوا له كلهم ما أكبر من غيرهم. فإذا هم جو طافوا فوق أو جو مكة ما ممكن يطوفوا في الأصنام الصغيرة دي لأنهم أهل مناط الطاغية. واضح الكلام ده؟ طيب لما جاء الإسلام وأزال الأصنام وبين النبي صلى الله عليه وسلم معالم الحج بقوله خذوا عني، من ضمن معالم الحج السعي بين الصفا والمروة. لما جاء السعي من بين الصفا والمروة الناس اللي كانوا بعبدوا نائلة وإساف في الصفا والمروة بقى لهم شيء من المشكلة. يعني هل هذا تعظيم لنائلة وإساف؟ حسب كل بنجو بنزع بين الصفا والمروة ده هل هو تعظيم لنائلة وإساف؟ عندهم مشكلة، سؤال في ذهنهم قاعد. الناس الولدوا في الإسلام وما عبدوا الأصنام وأدوهم الخبر كان في أصنام هنا وهنا. طيب بما الجاهلية كان عندهم أصنام يا بمشي بطوف فوق وأنينا كمان لما نشنو بنمشي نسعى بين الاثنين دي. أهل مناطة الطاغية يعني لما قالوا طوف أسعى بين الصفا والمروة تحرجوا، يعني حتى من زمان هم كان ما بخضعوا لدين، كيف تاني حسا بعد الإسلام يجي يخضعوا ويطوف؟ كأنه لسه في ذهنهم إنه بقايا الأصنام تعظيمها لا زال موجودا، فكيف يعظمون من هو أقل من إلههم؟ دي كلها مشكلات ولا ما مشكلات؟ القرآن جاء يزيل الإشكال. في آية تقول يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. أيوة الآية من أولها إيش؟ لا دي ما تال آخر بعد أجيبه ذو الواحد خليه يقول نسمع من قبلك مش كده؟ أيوة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. إذا ربنا وصلنا بالآية دي نشوفك شغل واحد. لا لأن الكلام الموجود فيها في كثير من كتب التفسير كلام يعني كثير منه ما كويس ومشوش. أيوة نعم. فالآية دي بتحتاج لتحقيق. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. دخل لي الشاهد الآن بس حتى دائرة صغير. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هنا كلمة النسخ عندها معاني كثيرة، من ضمن معانيها رفع الالتباس. أيضا من معاني النسخ، النسخ في اللغة ما الرفع، لا تأخذ يعني الرفع الاصطلاحي، رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر بدليل بدليل متأخر عنه. ماذا هو النسخ المعروف عندنا؟ لا، النسخ في مفهوم القرآن واسع مطلق الرفع. من ضمن النسخ أن يدخل في الدين ما ليس منه فيصبح ما حاجات مبتدعة، فيصبح جزء من الدين الأشياء التي ابتدعت، فيأتي الحق ويزيل الأباطيل ويصفي ويبقي الحق كما هو. هذا نوع من الايه؟ النسخ، بمعنى رفع الباطل وترك الحق. فهمتوا الكلام ده؟ ده معناه فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. هنا في الصفا والمروة هذا الذي حصل، ما ألقاه الشيطان بمعنى السعي بين الصفا والمروة ده عشان وجود نائلة وإساف، ماذا القاعد؟ ربنا رفع هذا الإشكال وأحكم الحق فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من معالم دينه. وهذا الكلام ده، إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من معالم دينه. طيب السعد يا طاري ولا الأصنام الورجات يا طاري؟ الأصنام هي الطارية. معناته السعي بين الصفا والمروة من معالم دين الله. الأصنام الورج عبده هو الشيء الطاري، ما عنده علاقة بهذا. فقد إن الصفا والمروة من شعائر الله من معالم دينه. إذن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ولا حرج عليه أن يتطوف بهما. لماذا؟ لأنه من معالم دين الله. فلا تتحرجوا أهل مناط الطاغية، فلا تتحرجوا من كان يعبد نائلا وإساف، لا تتحرجوا من ولدتم في الإسلام، لأن هذا ليس تعظيما للأصنام، إنما هو من معالم دين الله. فهمتوا ولا لا؟ طيب القصص ده ما بعرفه كيف يستطيع يفهم الآية كما هي. فلذلك قلنا واقع الحال والأسباب المقارنة لنزول الآيات مصدر من مصادر التفسير، مصدر من مصادر التفسير. بيقول كم؟ خمسة. ما روي عن أهل الكتاب، سادس ما روي عن أهل الكتاب، ثم بسم الإسرائيليات. الإسرائيليات ما موجودة في الكتب، في كتب التفسير. الإنسان بطبعه يحب التفاصيل، الإنسان بطبعه يحب التفاصيل. وقلنا لكم الإسلام ده ما منقطع من الشرائع السابقة، ما امتداد يا ماشي، صح؟ من الكتب السابقة، ولو كان حصل فيها تحريف وتبديل ألا يبقى شيء من الحق؟ فإذا لما القرآن بذكر لنا قصص السابقين ما بيجيب لنا للقصة بتفاصيل من أول إلى آخر، لا، ده ما غرض القرآن. غرض يجيب لنا موضع العبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، ما بيجيب تفاصيل القصة، إنما يجيب موطن الايه؟ العبرة. فلما نجد قصة ونجد فيه موطن العبرة وقرأ أحد في الكتب السابقة ووجد القصة برمتها بتفاصيلها، ها؟ ألا يحب عندما يجي في الآية دي ويتكلم فيها يجيب التفاصيل اللي هناك ما موجودة؟ ها؟ في قصة سورة البقرة قال فقل نضربوه ببعضها، قيل بلسانها وقيل بغنبها وقيل بكذا، ما موجود في الكتب، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، إنما نقل من كتب الأقدمين. أيوة. قال فقل أربعة من الطير فصرهن إليك، النتر والغراب والديك والطاغوس، ما موجود في كتب التفسير، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن وجدوه في قصص الكتب السابقة. إذن الإنسان بطبعه يريد التفاصيل، حتى لو بتجي وتوعظ الناس بس بكلام صارم بحق بباطل بحق بباطل، الناس ما بيرتاح لك، زي القصاصين اللي بيبيعوا الأدوية وغير القصاصين دي بيجيبوا لك قصة، الناس بس تنخشمهم وبتسمعوا قصة عجيبة فيها تفاصيل وفيها كذا، زول العلم طبعا ما بيعرف هذا الكلام ده، لأنه كلام ما موجود وما معروف، لكن بقدر بنسج له قصة ويجي يذكر لك بالتفاصيل. الناس يحبون التفاصيل. بحكم هذا قد دخلت في كتب التفسير من كتب الصادقين أشياء كثيرة. واضح الكلام ده؟ بسموها إسرائيليات. هذه موجودة في كتب التفسير، الناس دارين ما دارين موجود، لكن قاعدة الأسبقين ما بيجيبوا كلام ساكت، بيجيبوا بالأساليب، حتى إذا ما فلان عن فلان عن فلان عن فلان يجيب لك، ابن جرير الطبري يجيب لك كلام كده بدون إسناد، ما في أي كلام يجيب لك سند، أي كلام يجيب لك سند. القاعدة تقول من أسند لك فقد أحالك إلى البحث. الإنسان طالما جاب شيء بإسناده بعده ما مذكور، لأنه وراك الدرب الجاء، أنت تقدر تعرف جاي من وين ولا جاي من وين. طيب إذا وجود هذه في كتب التفسير لا نأخذ منها أحكام شرعية، ولكن نجي نفصل فيما جاء عن أهل الكتاب. الشيء الذي ورد عنهم وكذبه القرآن نكذبه، واضح؟ شيء جاء عن أهل الكتاب في كتب الصادقين والقرآن كذبه، هنا كله نكذبه. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ده ما تكذيب لهم في الكلام اللي قالوا، نكذبه. ما صدقه القرآن مما جاء عن كتب السابقين نصدقه، واضح؟ أيوة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، إلى آخر الآية. القرآن صدقه ولا ما صدقه؟ نصدق ما صدقه القرآن. في أشياء بنلقاها في كتب الصادقين لا صدقه القرآن ولا كذبه، سكت عنه، سكت عنه، مثل فقل نضربه ببعض بذنبها، سكت عنه القرآن. الديق والغراب والنذر في أربعة من الطير سكت عنه القرآن. طيب مثل هذا النوع النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا فيه لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. إذن لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ده أفهمه كويس أنت في الحديث ده، ما معناته كل شيء جاء من أهل الكتاب ده لا تصدقوا ولا تكذبوا؟ لا لا، ما كده. ما صدقه القرآن نصدقه، وما كذبه نكذبه، وما سكت عنه لا نصدقه ولا نكذبه، لأنه قد نصدقه ويكون من المحرف، وقد نكذبه ويكون من الذي أنزله الله. عشان كده قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، وهذا النوع هو الذي قال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن لا نأخذ منه أحكام. واضح الكلام ده؟ طيب، يعني تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن بإيه؟ واقع الحال والأسباب المقارنة لنزول الآيات، وتفسير القرآن بما روي عن أهل الكتاب، وتفسير القرآن بالإجماع. بالإجماع، أيوة، وتفسير القرآن بمقاصد الشريعة، وتفسير القرآن بالآيات العلمية الكونية. دي المصادر التي نفسر بها القرآن. عشان الوقت اتأخر ما فرضت لكم سرد 9. أي هذه 9 هي ال اسمه شنو، مصادر اللي بها نفسر القرآن. لما أجي أفسر آية بأقوال بكلام العرب ده ولا جبت لكم، هاي هذا ما في تفرقة. تفسير القرآن بكلام العرب، أيوة، كلام العرب ده ما مصدر من مصادر تفسير القرآن. صحيفة ابن عباس ما شفتوه؟ ها؟ لا، ما صحيفة علي بن أبي طلحة، الصحيفة الثانية أنا نافع ابن الأزرق، سؤالات نافع ابن الأزرق كيف يسموه؟ أي سؤالات نافع ابن الأزرق. أما الصحيفة صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي قال فيها الإمام أحمد: لو رحل الإنسان من كذا إلى كذا لما كان كثيرا. نعم، إذا السؤالات نافع ابن الأزرق ما كان قال: تعالوا نسأل من يدعي أنه يفسر القرآن أو يعرف كل شيء عن القرآن. جب أسأله لسيدنا عبد الله بن عباس، قال: ما معنى قوله تعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة؟ قال: ألجأها. أجاءها، قال ألجأها. فأجاءها المخاض، ما هو عادي نقول جاء المخاض صح؟ أيوة، المخاض ده ما الوالودة، الطلقة. فأجاءها المخاض، جاءها الطلقة، لا هي أجاءها، قال ألجأها. أيوة، المرأة إذا جاءها الطلق ما بتحتاج إلى شيء إلى الولادة يتمسك، مش كده؟ حتى زمان كما بربطوا حبل كده إذا قال المخاض ألجأها إلى جذع النخل، ده معنى أجاءها. شوف العرب بفرقوا بين جاء وأجاء. أيوة، جاء ده إمتى جي، أجاء ده ألجأك إلى، اضطرك أن تلجأ إلى شيء معين. قال كده، قال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: وجاري صار معتمدا عليكم، أجاءته المخافة والرجاء. أيوة، أجاءته المخافة، وكلام طويل، المهم معروف في مكانه. أقصد بذلك أن هذه مصادر لتفسير القرآن. من يريد أن يتعلم التفسير ينبغي له أن يعرف هذه المصادر، من هذه يستقي ويعطي المعاني، تعطي المعنى لآية من آية أخرى، تعطي معنى آية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تعطي معنى آية مما جاء عن الصحابة إلى آخره. والأخير قلت لكم تفسير القرآن، لا للآيات الكونية. الأشياء اللي بيكتشفوه الجغرافيين، أصحاب الحفريات، ناس الجيولوجيا، العلوم، الأطباء، كذا شيء اللي بيكتشفوه ده كله بيوصلنا بعض الأشياء إلى تفسير القرآن. وأنا في رسالتي أصريت إنه ده مصدر من المصادر، وأستدل بقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق، ده ما الكون ده، وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آيات، سنريهم ده مستقبل ولا حسة؟ هما متجدد ماشي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا تريهم هذه الآيات؟ قال: حتى يتبين لهم أنه الحق حتى يتبين لهم أن القرآن حق. التفسير أمس قلناه شنو؟ الكشف والإيضاح والبيان. ما قلت كده؟ التفسير هو الكشف والإيضاح والبيان. إذا كل ما كان مبينا للآية فهو مصدر من مصادر التفسير، كل ما كان سببا لبيان آية فهو مصدر من مصادر التفسير بدليل هذا الكلام. لكن طبعا ده وهذا مش درس في كتاب، يعني كلام طويل. المهم أنا أديتكم ملخص، لما نأتي ونقرأ في التفسير بعد ذلك إن شاء الله يجد تجد تطبيقات. الآية دي فسرناها عشان آية أخرى تقول كده، فسرناها بكده عشان الحديث بقول كده، فسرناها بكده أتين لغة تقول كده، وهكذا. النقطة الأولى بشالة الوقت، تفضل النقطة الثانية ولا نستطيع أن أدخل فيها، وإن شاء الله نتركها لباكر، وربنا يسهل باكر لن ينتهي عشان ندخل في مسألة تفسير الآيات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم. ما تضرب لنا ولو كان يوما واحدا في الآية هذه، ما أصلنا بدل إلا يعني إلا رسول ولا نبي. طيب جدا جدا جدا 10 سنة. طيب نريد إذا بدأنا في التفسير سواء كان من أوله أو من حيث توقفنا أن تعيد لنا تفسير سورة الفاتحة، وجزاك الله خير، جزاك الله خير إن شاء الله. يعني كما قلت كلها كله نديك مقتطفات منها نعطيك إن شاء الله. النصارى في مجادلاتهم للمسلمين بشأن القرآن يعتبرون أن القرآن الموجود الآن بين أيدينا هو محرف بالفعل، ويقولون ذلك بالمقابل ما يقوله المسلمون في كتبهم، ويحتجون بتعداد الروايات وفعل عثمان بن عفان بجمع القرآن على مصحف وإحراق ما تبقى من المصحف، فماذا تقولون؟ كلام قريب. نعم تفضل. ها ربنا وجههم المعلمة والجمالات. نعم سؤال مهم، فاسأل ده كله. سؤال ده مهم فاسأل ده كله. فهمت خلاص سؤالك فهمت، والسؤال مهم زيادة. لا الأسئلة الآخر نخليه نقبل لحقك ده. بس السائل ده بقول في الجامعة ده هم بيصلوا، الإمام بيصلي، المأموم ما برفع دمه. لا الله أيوة أصلا رفع المأمون ده جابوا عشان شنو؟ عشان يسمع الناس. يعني الإمام ده بيقول الله أكبر والناس ده الكتار ما يقدر يسمعوا لصوت الإمام. مأموم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا 10 كل مقدار اللي يسمع الناس ده يرفع صوته عشان الناس يسمعوا. فهمتوا الكلام ده؟ طيب نحن 5 ولا 6 قاعدين بنصلوا، الإمام ده قدامنا، أو صف ولا صفين الإمام ده قدامنا بقول الله أكبر كلنا بنسمع، الناس هنا كلها بسمع، المأمون اللي برفع صوته ده بدون شنو؟ ما عنده أفهم الكلام ده عمي. أيوة المأمون برفع صوته ده بدون شنو؟ قبل ما قلنا برفع صوته عشان شنو؟ والناس سمعوا، والناس سمعوا. ثاني أنت داير شنو؟ ده بس هو كلام المأمون ده. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. السائل ده بيقول النصارى في مجادلاتهم للمسلمين بشأن القرآن يعتبرون أن القرآن الموجود الآن بين أيدينا هو محرف بالفعل، ويقولون ذلك بالمقابل ما يقول المسلمون في كتبهم ويحتجون بتعداد الروايات وفعل عثمان بن عفان. طيب اولا يعني المسلمين بيقولوا كتبكم محرفة، هم كل قال بيقولوا الكلام ده. طيب ان احنا لما بنقول كده خلي شغل الكثير ده باختصار، انجيل متى، انجيل لوقا، انجيل مرقس، انجيل يوحنا، ها برنابا. طيب خمسة ده نسألكم، هل الكلام القاية فوقها كله موافق ولا فيه اختلاف؟ فيه اختلاف بدوري يقول لي وينو النزل. في الخمسة ده أورونا وينو النزل على عيسى ووينو الناس ألفوه. واضح الكلام ده؟ ها؟ من العجائب الموجود فيه عيسى بحكي كيفية كيف طلبه ده في الإنجيل. كيف طلبه ده هو قاعد بحاجة هو قاعد ها ترى إن كم نوايد. طيب القراءات وتعداد الروايات أمس ذكرت لك إنه ده من وجه الإعجاز صح؟ خليه يجوب لنا قراءة تتعارض وتتناقض مع قراءات أخرى. بس خليه يجيب لنا، نحن مستعدين منتظرين. خليه يجيب ويقول القراءة الفلانية دي بتعارض القراءة الفلانية. يعني وما هو على الغيب بالظنين بالضبط. وما هو على الغيب بالظنين بالضبط. ما قراءة بظنين ما متهم، كلام بيجيبه ده هو متهم فوق بيجيبه من الله. وما هو على الغيب بظنين ما بخيل، شوف الوحي اللي بيجي ده ببلغه ما بكتمه. معاني يعني كأن هذه آية وتلك آية، القراءات ما متناقضة. عشان كده قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا فعل عثمان رضي الله عنه جمع الناس في مصحف وحرق الباقي. الناس في طبعا في الأماكن البعيدة اختلفوا في بعض القراءات، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. وضيفة ولا من اللي جاء نبه عثمان؟ ها؟ ما تذكروا؟ من الذي جاء وقال لعثمان أدرك الأمة؟ يكاد أن يختلفوا كما اختلفت النصارى في كتابه. طيب المهم في صحابي جنبه سيدنا عثمان رضي الله عنه، فجمع الصحابة واستشارهم قال خلاص خلي نكتب القرآن بوجود الصحابة كله، وهذا هو القرآن الذي سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك اجمعوا هذه المصاحف واحرقوها. لماذا؟ لان بعض المصاحف فيها روايات تفسيريه. افهم الكلام ده، الانسان دخل في علوم القران وبعرفه كويس بفهم الكلام، في روايات تفسيريه بمعنى ما كتب كده جاهزه قاعده الناس بيشتروها لا في ذاك الوقت، مع الناس كل زول بكتب لنفسه الآية السمعات بكتبها وبحفظها كتب كله، هل كتكت قاعد متاح كده كل زول بكتب يكتبون القرآن على الجلود وعلى اللخاف وعلى الألواح وعلى ما دي بكتب فوق الآيات. بعض الناس يكتب الآية ويكتب بجواره يعني تفسير الآية. نعم. ثلاثة أيام المتتابعات يعني كتب كلمة متتابعات بجواره تفسير. ما بعرفه يجي يقرئ إنه القرآن. فلذلك جمع الصحابة وأتى بكتبة الوحي وأتى بمن حفظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا وجمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا واكتبوا لنا المصاحف. لما جب اكتبوا المصاحف بالنسبة للقراءات ما في قراءة الرسم يحتملها وفي قراءة الرسم لا يحتملها. كيف الكلام ده؟ يعني دقر بالياء ودقر بالتاء، دقر بالنون ودقر بالياء، ده الرسم الواحد بيحتمله لأن هم ما بنقصوا نقاط. ده ما زمان ما في بكتبوا كده بس بدون نقاط. الكلمة دي إذا كتبت البقرة بالياء، البقرة بالتاء، البقرة بالنون، البقرة بالباء، ما واحد. طيب في كلمات يعني لا يمكن أن تجمع في آن واحد، يعني ده بقري بزيادة واو مثلا وده بعدمه. المصحف الواحد بيحتمله. إذن سارعوا وسارعوا، ده بقري سارعوا وده بقري وسارعوا. في المصحف الواحد نقدر نكتبه سارعوا وسارعوا. إذن في المصحف ده إذا كتبنا القراءة اللي هي سارعوا، في المصحف الثاني نجيب وسارعوا. المصاحف الخمسة أو السبعة الكتبوها دي تستوعب كل القراءات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان أخذ المصحف الأم فأبقاه في المدينة، المصاحف الباقية في الأمصار الكبيرة أرسلها وأرسل معها من يقرئ الناس. أنت أمشي في الشام وأنت المقرئ أقرئ الناس بهذا المصحف، أنت فلان أمشي كذا وأقرئ الناس بهذا المصحف، أنت فلان أمشي كذا وأقرئ الناس بهذا المصحف. فهذه الطريقة جمعت ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه الصحابة، وأحرق ما عداه من المصاحف الذي بعضه يحتمل فيها قراءة تفسيرية فيها كذا فيها كذا فيها كذا، فجمع الناس كلهم على قرآن واحد لا يحدث فيه أي خلاف ولا أي شقاق. ما هو دخل في غرفة كتب ومرق للناس أحرقها بكم هذا بس مصاحف، لا ما عمل كده. الكلام ده واضح ليكم؟ أيوة. ألا مصاحف وأحرق ما تبقى ما مصاحف. خلاص. سائل آخر بقول ما يرى مع تطور الأمة ولا شنو ما نعرفها، يذبح الحيوانات المباحة بالآلة بدون بسملة، وهل أنا كمسلم صائم يمكنني أن أفطر في الأماكن الذي يذبح الحيوانات مثل هذا، مثل الفنادق والمطاعم؟ لا ده ولا مربوط بالصيام، يعني مسألة ناس ضده وما بيسموا الله يعني ما مربوط بالصيام. انت كن صائم ولا ما صائم كله المذبوح صح تأكله، الماء مذبوح صح ما تأكله، ما ده الأصل. ما عنده علاقة بالصوم. ف فالله عز وجل قال وكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذن يعني الحيوان إذا ذبح وسمي الله تأكله، إذا ذبح ولم يسم الله فتأكدت من ذلك لا تأكله، إذا ذبح وما تأكدت هل سمي الله أو لم يسمى سمي الله وكل. واضح الكلام ده؟ وصلى الله وسلم وبارك عليه. أنا زوجتي قد طلبت مني أن تأتي معي في الدرس، هل تجد مكانا مخصصا تجلس فيه وتستمع؟ أيوة نعم، ناس المسجد في مكان ولا ما في؟ خلاص في مكان قاعد، والنساء شقائق الرجال، من أرادت أن تأتي وتستمع لها ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم اصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ووفقنا مسلمين احنا مسلمين واشرفنا بالصالحين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.